أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هي أفضل الكتب في المحكم والمتشابه؟ كتب التفسير، كتب التفسير الموثوقة. نعم.